فليحلف بالله ويصبر. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. خرج الامام احمد من حديث عمر رضي الله عنه. خرج ابو داود التيس من صاحب عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. فالواجب الحذر. حديث من حلف بالامانه فليسلم. من عبد له يحلف الا بالله ابدا. اما الرب جل وعلا فهو لا احد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا في اول السوره. البعض انها ناشيه لما يقول المشركون. قال بعضهم انها زائده. والصواب عدم قد الزائده. لا. يعني لا كما يقول اهل الشرك. ان لا بعث ولا نشور. لا. هذا احسن من قولها ان قولها انها زائده. صاحب تشير الجلالين وضعه زائده. يا هو اشباه انتخابهم شاهدوا من هذا. صلاح الزائد ما نصلاح زائد الزائد في مثل لئلا يعلمها في الكتاب يعني ليعلمها طريقة العرب يقرأون بها المقصودة ليعلمها في الكتاب لا غير هذا في قوله جل وعلا وتعالى وتعالى ألا تشركوا شيئا على أحد التفسيرين ألا تشركوا أن تشركوا لا صلة لأن صلة هذا بعضها على طريق العرب أما في لا أقسم يوم القيامة لا أقسم رب شائب رب المشارق والمغارب نعم هذا في أول كلام ما جاء في أول كلام عليه ويوم القيامة نعم يوم القيامة لأنه أقسم به عليه أقسم يوم القيامة يعني أنه حق الإسلام به يدعو أن حق ثابت يدعو أن القسم يدعو أن القسم سلام الله إليكم في حديث إذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش وهذا ما يدل عليه السياق يعني أن الباقي حق وأنه سجازة يعني السياق يدل على المرسول على أنه عرش الرحمن أحسن إليك عرش الرحمن أقول آخذ بقائمة من قوائم العرش يقصد بعرش الرحمن نعم ومعروف أن الصعبة هذه غير صعبتين صعبة يوم القيامة بعدما يقوم الناس مجيء الله يوم القيامة سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله. السلام محمد يا حي من دخل الجنة ينظر إلى الأرض وهكذا لا يحرمون ويحرم الكفار كلا إنهم عن ربهم وإنما محجوبون أما المؤمنون لا يحرمون ولو كانوا عصاة. الله من دخل النار لا يخلد يعذب على قدر جريمته ثم يخرجه الله بعد التطهير إلى الجنة إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد رحمة سبحانه وتعالى. الإحسان بالنفس الأبواب في هذا المقام أنها ليست الأفضل نفسنا من آيات الله تقلبها من آيات الله الله وتقلبها من ولهذا فإن خير منها أقسم الله بها لتقلبها الجواب يقول لا يحسن الإنسان لا يحسن جواب لا يحسن همزة استفهام أما لا أقسم بالقيامة الله كل الموجود بعدها جواب لها نم يعني من قولها لا يحسن لأنك يدل على المعنى جواب كالآيات الأخرى والصور الأخرى لتبعث أو مثلا نعم لتبعث أو يوم القيامة وكذا يحسب قل بل ربي لا تبعث منه من التأكيد نعم قال لا أجل الساعة قل بل ربي لا تأتي منكم بعد الغيب ويستمع وإن حق نقيه وربي إنه لا يبقى